الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال البارزة والخفية. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال تعالى: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. وعن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزة بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي العدوي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق على صحته. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة الجعفي البخاري، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري رضي الله عنهما في صحيحهما اللذين هما أصح الكتب في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ابتدأ المصنف النووي رحمه الله هذا الكتاب رياض الصالحين بالبسملة، فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، اقتداء بكتاب الله تعالى وتيمنا وتبركا بالبداءة بسم الله عز وجل، ولأن كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر. ثم قال: باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال الظاهرة والخفية أو البارزة والخفية. باب الإخلاص. العلماء رحمهم الله إذا صنفوا الكتب تارة يستعملون هذه الكلمة فيقولون باب، وتارة فصل، وتارة كتاب، حسب الحال. فالكتاب للجنس، والباب للنوع، والفصل لمجموعة المسائل. الكتاب مثله إذا وجدت مثلا في كتب الحديث كالبخاري ومسلم تجد كتاب الطهارة، ويسرد يأتي بجميع أحاديث الطهارة. تجد أيضا في كتب الفقه كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، ومن ضمن هذا المؤلف والمصنف يستعملون هذه الكلمة. فالكتاب للجنس، لجنس الشيء، والباب للنوع. فمثلا كتاب الطهارة: باب المياه، باب الآنية، باب فرائض الوضوء، باب نواقض الوضوء، باب التيمم، باب السواك، باب الاستطابة، وما إلى ذلك. الفصل لمجموعة المسائل، قال: فصل، ويأتي بمجموعة مسائل، فيقول: باب الإخلاص وإحضار النية. الإخلاص مصدر، أخلص يخلص إخلاصا، وهذه المادة تفيد التنقية والتصفية، تفيد التنقية والتصفية، ومنه قوله تعالى: يخرج من بطونه شراب، نعم، ومنه قوله تبارك وتعالى: من بين فرث ودم لبنا خالصا، يعني صافيا نقيا. هذا في اللغة. وأما في الاصطلاح فقد اختلفت أقوال أهل العلم في تعريفه. فالإخلاص قيل هو تنقية العمل من كل الشوائب، يعني أن تجعل عملك خاليا من كل شائبة ومن كل منقصة، وأن تجعله لله تبارك وتعالى وحده. وقال بعضهم: الإخلاص أن يستوي حال الإنسان في العمل بين السر والعلانية، إذا كنت تعمل في السر كما لو كنت تعمل في العلانية فهذا يدل على الإخلاص. أما إذا كان الإنسان مجتهدا أمام الناس ولكنه يكون متخاملا تكاسلا في السر فهذا يدل على ضعف الإخلاص في القلب. وقال بعض أهل العلم وهذا قول الجنيد: الإخلاص سر بين العبد وبين ربه عز وجل، سر بين العبد وبين ربه، لا يطلع عليه ملك فيكتبه ولا شيطان فيفسده. الإخلاص لا يمكن أن يعرف، لا يمكن أن يعرفه أحد. وسائل الكشف الطبية اليوم، سكانير وهذه الأشياء، هذه لا تستطيع أن تكشف عما في قلب الإنسان، أهو مخلص أم مرائن أم مخادع. هذه الوسائل تكشف عن الأمراض الحسية، يعرف ما في صدر الإنسان وما في قلبه من الأسقام والأوجاع وانسداد الشرايين عافانا الله وإياكم. أما مسألة الإخلاص وضده لا يمكن أن يعرف أبدا، فهذا سر بين العبد وبين الله تبارك وتعالى. إذن الإخلاص معناه في الجملة هو إرادة وجه الله عز وجل بالعمل دون سواه، وهو التوحيد الخالص الذي بعث الله تعالى به أنبياءه ورسله: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. نعم، فهو زبدة وخلاصة الرسالات النبوية كما قال شيخ الإسلام. والإخلاص تحقيقه ليس بالأمر الهين، ولهذا يقول سهل بن عبد الله التستري: ما جاهدت نفسي على شيء مثل جهادها على الإخلاص، على الإخلاص. وإبليس حينما توعد بني آدم مقسما بعزة الله تعالى استثنى أن فئة ليس له عليها سلطان وهي فئة المخلصين، قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وفي قراءة: المخلصين، المخلصين. والإخلاص شرط لصحة العمل، فلا يقبل الله تبارك وتعالى من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم ابتداء، لا بد من هذا. فالله لا يقبل عملا أريد به غيره، يقول سبحانه فيما رواه أبو هريرة مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، يقول الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، تركته وشركه. ويشوب الإخلاص كثير من الأمراض، فلا يشوبه إلا الرياء فقط، فالرياء ضد الإخلاص، وكذلك التسميع والعجب والاغترار بالنفس والاغترار بالعمل، كل ذلك مما يصادم الإخلاص. فالإخلاص إذن تنقية وتصفية القصد وإرادة العمل أو إرادة وجه الله سبحانه وتعالى بالعمل دون سواه. قال: وإحضار النية، يعني استحضار النية عند العمل، استحضار النية عند العمل. والنية كما يقول ابن حزم سر العبودية، سر العبودية. حتى قال بعضهم: إني لأستحضر النية حتى في أكلي وشربي. وقيل لبعض الصالحين: هيا لنتبع هذه الجنازة، قال: مكانك حتى أنوي. ثم وقف هنيها ثم انصرف من أجل تحقيق النية واستحضارها وتجريد القصد لله سبحانه وتعالى. وهذا شيء لا يلاحظه إلا العارفون في الواقع. اليوم مثلا كاتباع الجنائز، اتباع الجنائز يختلف الناس في نياتهم في هذا العمل، فمن الناس من يتبع الجنازة، ليش؟ لأنه يخاف أنه لو لم يتبع لعزره ولامه فلان وفلان. نعم، فهذا هل هو محقق الإخلاص؟ لا، ليس محقق الإخلاص. أما إذا تبع الجنازة قياما بهذا الواجب الكفائي وتعبدا لله عز وجل واعتبارا بالموت، فهذا هو الذي يؤجر. قال: وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال البارزة والخفية، لأنه ما من عمل ولا قول إلا ويصدر عن نية، حتى قال بعضهم: لو كلفنا الله تعالى بعمل بلا نية لكان ذلك أشق علينا من العمل نفسه. ما يمكن، لا يصدر عمل ولا قول إلا بنية. ثم ساق رحمه الله مجموعة من الآيات أو طرف لآيات مباركات ليدل أو ليدلل بهن على ماذا؟ على هذه المسألة. فقال: قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. هذه الآية من سورة البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله، ما هذه نافية؟ فالآية تضمنت نفيا وإثباتا، والنفي والإثبات يفيدان الحصر. وما أمروا، من هم؟ الأصل جميع الناس، لكن الآية والسورة نازلة في سياق الكلام عن أهل الكتاب والمشركين، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة إلى آخره. قال: وما أمروا، والآمر هو الله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، يعني أن يعبدوه عبادة المخلص لا عبادة المشرك، وذلك أن الناس منهم من يعبد الله تعالى مخلصا ومنهم من يعبده مشركا، فالذي يعبد الله مخلصا هو الذي يصرف، هو الذي يصرف جميع أنواع العبادة لله وحده، لا يصرف شيئا من أنواع العبادة لغير مولاه. وهناك من يعبد الله مشركا، وذلك أنه يصرف البعض لله ويصرف البعض لغيره سبحانه وتعالى، كما كان حال المشركين من العرب، كما قالوا في الأنعام: هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. مخلصين له الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين، منصوب على الحال وعلامة نصبها الياء، لأنها جمع مذكر سالم، له الدين، وهذا فيه تقديم للمعمول فيفيد الحصر، ما قال الدين له، له الدين، فالدين كله لله، الدين كله لله تعالى، قل الدين كله لله تعالى لا لغيره. حنفاء، الحنفاء جمع حنيف، والحنيف هو المائل عن الشرك إلى التوحيد، وتقول العرب: تحنف الإسلام، تحنف الإسلام يعني مال إلى الإسلام عن غيره من الأديان، مال إيش؟ عن الإسلام عن غيره من الأديان. فالحنيف من هو؟ الحنيف ما هو؟ المائل عن الشرك إلى التوحيد. له الدين، نعم، قال: مخلصين له الدين حنفاء، يعني مائلين عن الشرك إلى توحيد الله. ويقيم الصلاة، إقامة الصلاة دوام القيام بها مع المحافظة على أركانها وشروطها وواجباتها. ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة، وذلك دين القيمة. القيمة هذه الكلمة نعت لموصوف محذوف، نعت لموصوف محذوف تقدير الكلام، وذلك دين الملة القيمة أو المستقيمة، أو قل، وهذا تقدير ثاني يحتمله اللفظ، وذلك دين القيمة أي دين الأمة المستقيمة. فصارت القيمة تفيد المبالغ في الأصل، وهي نعت لأي شيء؟ لموصوف محذوف. ثم استدل بقوله تعالى، وقال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. لن ينال الله، الله لفظ الجلالة، لفظ الجلالة مفعول به مقدم، لحومها فاعل مؤخر. فما المراد باللحوم والدماء؟ المراد بها ما يتقرب به إلى الله في أيام التشريق من الذبائح والأضاحي وغيرها، سواء كان ذلك للحرم كالقارن والمتمتع أو المقيم الذي يذبح أضحيته في بلده، فيقول تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، لأنه سبحانه وتعالى في غنى عن ذلك. وليس في غنى، في غنى عن ذلك، ولكن يناله التقوى منكم. فالذي يصل إلى الله هو التقوى، والمراد بهذا العمل هو تحقيق تقوى الله. وقال تعالى: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. الجملة شرطية صدرت بأداة الشرط إن تخفوا ما في صدوركم. إن تخفوه يعني تسروه، أو تبدوه يعني سواء كتمتموه في صدوركم أو تحدثتم به فإن الله علمه. ما في صدرك أنت الآن، لا يعرف أحد ماذا تكن في قلبك وصدرك، صحيح؟ لكن الله علمه، لأنه عليم بذات الصدور. فهذه كم من آية؟ هذه 3 آيات استدل بها رحمه الله على هذه المسألة، على هذا الباب وعلى هذه الترجمة، وهي الإخلاص وإحضار النية. وقوله قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه، استفدنا من الآية أن النية محلها الصدر والقلب، فهي أمر باطن وليس أمرا ظاهرا. وعليه لا أحد يعلم بالنية إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا القاعدة الشرعية عندنا أننا نعامل الناس بالظاهر والله يتولى السرائر، لكن بعض الناس جعل نفسه قاضيا على غيره، ما هو في ظاهر أعمالهم بل في نياتهم. بعض الناس يجعل نفسه قاضيا على غيره لا في ظاهر أعمالهم بل في باطنهم، فيحكم على فلان كذاب مخادع، وهذا مخلص، وهذا مرائي، وهذا منافق، وهذا خطير، لأن النيات لا يعلمها إلا الله عز وجل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد حينما قتل الرجل وقد قال لا إله إلا الله، قال إنه قالها خوفا من الموت، قال: أو شققت عن قلبه؟ أنت ما تدري، هذا شيء لا يعلمه إلا الله عز وجل. ثم استفتح المؤلف رحمه الله بعد أن أتى بهذه الآيات الكريمة بالحديث المشهور، وهو حديث أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه، حديث إنما الأعمال بالنيات. وهذا من حسن التصنيف، فإن الإمام البخاري رحمه الله صدر كتابه الصحيح بهذا الحديث، فأول حديث في صحيح البخاري هو هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات، وختم صحيحه بحديث أبي هريرة: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وهذا من حسن تصنيفه أيضا، وذلك أن حديث عمر غريب، غريب، والغريب عند المحدثين هو ما رواه راو فقط، وقل غريب ما روى راو فقط. فحديث عمر حديث غريب، يعني أنه ما جاء إلا من طريق واحد. الأحاديث تأتي من طرق كثيرة، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يحدث بالحديث فيسمعه فلان وفلان وفلان وفلان، لكن لما حدث بهذا الحديث سمعه عمر فقط، فهو حديث غريب لأنه رواه راو فقط. فالحديث الذي يرويه الراوي منفردا يسمى حديثا غريبا. طيب، وهو حديث غريب بالنسبة لابتدائه، لكن بالنسبة لانتهائه صار متواترا. أما حديث أبي هريرة الذي جاء به البخاري في آخر الصحيح كلمتان خفيفتان على اللسان، فهو حديث غريب أيضا، أتى إلا من طريق أبي هريرة. والبخاري أراد بذلك أن يوافق قوله صلى الله عليه وسلم إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فبدأ بحديث غريب وختم بحديث غريب. فهذه من لطائف العلم. حديث أمير المؤمنين عمر يقول فيه الشافعي رحمه الله: يدخل فيه 70 بابا من أبواب الفقه. وقال بعض العلماء: ثلث الإسلام يدور على هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات. حتى قال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله، وهو أحد الفقهاء، يقول: ينبغي على كل إنسان يصنف ويكتب أن يبدأ حديثه بهذا إنما الأعمال بالنيات، وذلك لتحرير النية، فالنية أمرها عظيم. يقول: عن أمير المؤمنين أبي حفص، أبو حفص كنية، فعمر بن الخطاب كنيته ماذا؟ أبو حفص، وحفص في اللغة العربية هو الأسد، هو الأسد. عن أبي حفص عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزة بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب بن القرشي العدوي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. في لفظ إنما الأعمال بالنية، فروي بالجمع والإفراد وكلاهما صحيح في البخاري ومسلم، إنما الأعمال بالنية، ورويت أيضا ليش بالنيات. النيات جمع نية. إنما أولا هذه تفيد ماذا؟ تفيد الحصر، تفيد الحصر والتوكيد. والحصر يقول أهل العلم هو إثبات الحكم في المذكور ونفيه عمن سواه، إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه. والحصر تارة يكون مطلقا وتارة يكون خاصا، والأصل فيه الإطلاق وقد يكون خاصا. فمثلا قوله تعالى: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. إنما أنت منذر، الخطاب لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم. فهل النبي عليه الصلاة والسلام لم يرسل إلا منذرا؟ إذن أرسل منذرا ومبشرا. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. إذن هذا إذن حصر إيش؟ يفيد الخصوص لا يفيد الإطلاق. لكن هنا قال إنما الأعمال، هذا يفيد الإطلاق، يعني كأنه يقول: ما الأعمال إلا بالنيات. إنما الأعمال، والمراد بالأعمال الأصل أنها الأعمال الشرعية من أفعال وأقوال يتقرب بها إلى الله. نعم، هذا هو الأصل، إنما الأعمال بالنيات. وقال بعضهم: بل هذا عام، جميع الأعمال سواء كانت العبادات أو العادات أو المعاملات، كل الأعمال لا تقع إلا بنية. وقوله إنما الأعمال بالنيات، الباء تفيد المصاحبة، يعني أن تكون مصحوبة بنية. والنيات جمع نية، والنية في اللغة العربية هي القصد. تقول العرب: نواك الله بخير، يعني قصدك بخير. وأما في الاصطلاح، النية في الاصطلاح هي القصد، القصد مع اقترانها، مع اقترانه بالفعل. تقصد الشيء ويكون قصدك مقترنا بفعله، أن تقصد الشيء وقصدك يكون مقترنا بفعله، هذا يسمى إيش؟ نية. أما إذا قصدت وكان الفعل على وجه التراخي، يعني بعد فترة، فهذا يسمى عزم. ففرق بين النية والعزم: النية قصد مع اقتران بالفعل، وأما العزم فهو قصد مع تراخي الفعل وتأخره. والنية محلها القلب وليس محلها اللسان. النية محلها إيش؟ القلب، ولهذا لا يتلفظ بها. فمثلا في الوضوء لا تقل: اللهم إني نويت الوضوء، هذا لا أصل له في السنة. في الصلاة لا تقل: نويت الصلاة، هذا لا أصل له، لأن النية من أعمال القلوب. فأنت إذا ذهبت إلى بيت الحمام أو إلى دورة المياه قصدت الحنفية، حنفية الماء، هل عندك نية الأكل ولا النوم ولا الشرب ولا الوضوء؟ أجيبه: الوضوء. إذن عندك نية الوضوء، لا حاجة أن تتلفظ. استقبلت القبلة بعد أن توضأت وسترت العورة وتطيبت، هل عندك نية اللعب ولا نية الصلاة؟ نية الصلاة، فلا حاجة أن تتلفظ. فهذا لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما تلفظ عليه الصلاة والسلام بالنية قط، إلا ما كان من تسمية النسك في الحج والعمرة. فإذا أهل بالتوحيد ولبس لباس الإحرام عند الميقات يقول لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا، فهذا من باب تسمية النسك وليس من باب إيش النية. قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. بعض أهل العلم قال إن قوله وإنما لكل امرئ ما نوى هي نفس معنى الجملة الأولى، فإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى نفس المعنى، والصواب خلاف هذا. الصواب أن الجملة الأولى سبب والثانية نتيجة، لأن الأصل في الكلام التأسيس وليس التوكيد والتكرار. فقوله إنما الأعمال بالنيات يعني الأعمال لا تحصل إلا بالنيات، لا يمكن أن يحصل عمل بدون نية. هل يمكن؟ ما يمكن. العمل الاختياري لا يكون إلا بنية. هناك أعمال قد تقع بغير نية، وهي التي يفعلها الإنسان بغير اختياره. مثاله: يمشي في الطريق فسقط في حفرة، هل نوى السقوط؟ أجيبوا جماعة، لا. هناك أعمال قد تقع بغير قصد، ذهب يستنشق الماء فدخل الماء فوصل جوفه، هل فعله بنية؟ في فرق بين من يتعمد ذلك وبين من لا يقصده ولا يتعمده، فهمت؟ إذن الأعمال الشرعية لا تقع إلا بنية، فهذا هو السبب. وإنما لكل امرئ ما نوى، إنما لكل امرئ ما نوى، يعني أن جزاءه يقع على وفق نيته، فإن نوى خيرا فخير، وإن نوى غير ذلك فغير ذلك، سواء هذا سواء كان في الجزاء أو في تمييز الأعمال بعضها عن بعض. لأن الكلام عن النية، الكلام عن النية يتناوله طائفتان، طائفة أرباب السلوك الذين يتكلمون عن الإخلاص والرياء والعجب وما إلى ذلك، يسمون بأرباب السلوك الذين يتكلمون فيما يتعلق بسلوك الإنسان وتهذيب نفسه وأعمال قلبه، يتكلمون عن النيات الصلاة، ويتكلم عنها أيضا الفقهاء، يذكرونها في الأعمال، يقولون الأعمال لابد فيها من نية، كالصلاة والوضوء وغير ذلك.